يقولون إن صفة عين الموصوف وإن كل صفة عين صفة أخرى مشابهة في المعقولات مشابهة في البدهيات. فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن صفة غير الموصوف وأن كل صفة غير صفة أخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. هذا أيضا لا شك أنه باطل، أن الصفة هي غير الموصوف، هذا مستحيل. يعني علمك هو أنت وأنت هو علمك، عجيب، لا يمكن أبدا. يقول شيخ الإسلام أنه مكابرة في المعقولات، والمكابرة إنكار الشيء الواجب، مثل أن يقول أن تقول لشخص هذه من الشمس وأنت لون الشمس، يقول لا هذه هي الشمس، هذه مكابرة في المعقولات. يقول الجزء بعض الكل، قال لا أبدا ما الجزء بعض الكل، هذه مكابرة. أن سفسطة فهذه في المحسوسات والأمور التي علمها كل أحد من بديهة، والسفسطة أصلها نسبة للسوفسطائية، والسوفسطائية فرقة تنكر حتى المحسوس. يعني تقول هذه الشمس، يقول لا ممكن من الشمس لأنها القمر، نعم تقول مثلا هذا فلان، يقول لا يحتمل فلان الثاني، فيمكن. حتى ان بعضهم اذا ناموا يقول للاخر اجعل في رجلك خيطا احمر، وانا بجعل في رجلي خيطا اخضر، علشان اذا اصبحنا ما يشتبه علينا، هو انت انا ولا انا انت، نعم. شيء عجيب، يعني يرتفعون اشياء عجيبه. هؤلاء اشبه ما يكونون بالمجانين، يعني احكم بانهم مجانين المجانين ايضا، لاننا نقول ايضا ربما الحبل تغير فتبدو المساله دائما في دوامه. هؤلاء الذين يقولون ان الصفه عين الموصوف مكابرون في المعقولات، صفه الطيور في البدهيات المحسوسات، يقول فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. وهم من مذهبهم إيش؟ الصفة عالم الموصوف وأن كل صفة عين الصفة الأخرى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.